الحمد لله، هي على كل حال، والصلاة والسلام على رسولنا رسول الخير والكمال. وأهلا بكم ومرحبا أيها الأحباب. لقد أنجزنا مع ابن هشام والحمد لله مراحل، ونحن اليوم في مرحلة جديدة، ونرى أنه يحتاج إلى مناظرة ونظر ومتابعة، لأنه هو صاحب حوار ومناظرة ومتابعات، فلا بأس أن نتابع معه ذلك بتيسير الله وعونه. الضوء الضوء من الضوء هناك في البيت، وهو يا الضوء الغرفة العكس عكس عكس عكس عكس نور نور كهرباء كهرباء بالغرفة بالغرفة بالغرفة في غرفتي أنا على الطاولة هكذا. أعود إليكم أيها الأحباب، فأرحب بكم وأتمنى أن تكون جلسات مباركة بعون الله تعالى مع ابن هشام في بون اللبيب. فأقول، هل لديكم إشكال فيما مضى في الموضوعات الماضية التي طرقناها وتكلمنا عليها؟ هل عندكم إشكال؟ أنا عندي إشكال، إذا وقفتم معي في الصفحة 54، الصفحة 54 في السطر الأول، ماذا تقرأ؟ من يقرأ؟ وإن دخلت دخلت على الفعلية وجب إهمالها. وجب أهمالها. اقرأ. الصواب إهمالها. الصواب إهمالها. فالصواب تصعيف تحصيف تصعيف إهمال بالهمزة، همزة مكسورة. صحيح. وجب هنا هنا يا فخي. وجب إهمالها. ايوه تمام. فهذه الهمزة رسمت خطأ، ايوه وهذا يعني أن الإنسان إنسان لا بد أن يسهو ويخطئ. فقرأت العبارة هذه 50-60 مرة ومع ذلك وقع فيها الإشكال. والصواب وجب إهمالها. Burada var ya da buraya sokun diye. Burada ya açınca. Şu kapağı çıkarmamız lazım. يا أخي هنا الأخ يبدو لا يبقى في سواد. يكون الأخ في سواد القارئ يعني لا يرى. هذا واحد هنا وهذا واحد وهذا واحد. نعم نعم. الآن نبدأ بالجلسة السابعة مع مغني اللبيب، وقد وصلنا إلى الصفحة 63، أواخر الصفحة 63 عند قوله والرابع. فمن يريد أن يقرأ يتفضل لهنا. إلا يكون في الجملة السابقة أحرف القول فلا يقال قلت له أن افعل. في شرح الجمل جمل السرير لابن عصفور أنها قد تكون مفسرة بعد صريح القول. إذن ما هي المشكلة هنا؟ المشكلة أن الجمهور يشترطون لأن التفسيرية أن يكون قبلها جملة ليس فيها لفظ القول، لكن ابن عصفور أجاز ذلك وهو ضعيف. يجب أن يكون قبلها جملة ليس فيها لفظ القول. نعم. ذكر الزمحشري في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله أنه يجوز أن تكون مفسرة للقول على تأليله بالأمر، أي ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن يعبدوا الله. فخرجها على أن القول هنا ليس معناه القول، بل معناه الأمر، أمرتني فأمرته. نعم. وحسن. وعلى هذا فيقال في الضابط أن لا يكون فيها حروف القول حروفه أن لا يكون فيها حروف القول إلا والقول مؤول بغيره. مؤول بالأمر. نعم. لا يجوز في الآية أن تكون مفسرة لأمرتني لأنه لا يصح أن يكون أعبد الله ربي وربكم مقولا لله تعالى، فلا يصح أن يكون تفسيرا لأمره لأن المفسرة عين التفسير. ما هي المشكلة هنا؟ أثارها الزمخشري فقال، يقول ابن هشام لا يصح أن يكون تفسيرا لأمره لأن المفسر الذي هو عبد الله لا يكون أمرا للفعل الذي هو أمرتني ولا بدلا منه، لأنه لا يكون عبد الله ربي وربكم قولا لله سبحانه وتعالى، لا يكون هذا الكلام. نعم. بلا أن تكون مصدرية وهي رسلتها عطف بيان على الهاء في به بلا بدلا من ما. أما الأول فلأن عطف البيان في الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات، فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف، لا يعطف عليه عطف بيان، فبدأ العطف البيان لا يكون من الضمير. نعم بهذا. نعم. ووهم الزمحشري فأجاز ذلك ذهولا عن هذه النقطة. فابن هشام يقول لم يتنبه إلى هذا. نعم. وممن نص عليها من المتأخرين أبو محمد بن السيد. ابن السيد. هذا ابن السيد. ابن السيد وابن مالك. هذا ابن السيد البطليوسي. نعم. نعم. ابن مالك والقياس معهما في ذلك. وأما الثاني فلأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول. لا يعمل فيها فعل القول. العبادة لا يقول أقول العبادة، أقول العبادة لا يمكن. أمر بالعبادة ممكن، أمر ممكن بالعبادة، أما أقول العبادة هذا لا يستعمل فلا يجوز. نعم. نعم. إن أول القول بالأمس إن أول القول إن أول القول بالأمس كما فعل الزمحشري في وجه التفسيرية جاز. إذا قلت إنها ليس القول وإنما أمر بالعبادة فهو صحيح، أما أقول العبادة لا يمكن. أمرت العبادة ممكن، أمرت بالعبادة، قلت العبادة لا يمكن. قال إذا فسر القول ببعض الأمر جاز أن يكون هذا المصدر بدلا. نعم. وقد فاته هذا الوجه هنا فأطلق المنع. نعم. فإن قيل لعل امتناعه من إجازته لأن أمر لا لأن أمر يعني لأن فعل أمر لأن أمر فعل أمر لا يتعدى بنفسه إلى الشيء المأمور به إلا قليلا. ما هذا؟ هذه مشكلة. نعم. فكذا ما هي المشكلة هنا؟ يعني أمر لا يتعدى إلى المفعول به مباشرة. أنا أقول أمرتك بالخير، أمرتك بالصدق، أمرتك بالقراءة، وقل أن تقول أمرتك الصدق، أمرتك القراءة. أتعدي الفعل أمر إلى المفعول الثاني مباشرة هذا قليل، فإذا كان كذلك فحمله على القليل ضعيف. فكذا ما أول به ما هو بدلا منه. نعم. قلنا هذا لازم له على توجيه تفسيرية، ويصح أن يقدر بدلا من الهاء في به. من الهاء بدل. إذن ما قلت لهم إلا ما أمرتني به عبادة الله. المصدر هذا التفسير للهاء به أي عبادة الله. صحيح. نعم. ووهم الزمحشري فمنع ذلك ظنا منه أن المبدل منه المبدل منه أن المبدل منه في قوة الساكت فتبقى الصلة بلا عائد. زمحشري ظن أن المبدل منه أن البدل لا ملغى، فيقول لا ليس ملغى هو موجود فهو أخطأ. نعم. والعائد موجود حسا. موجود المبدأ مبدل منه موجود به. ما نعم. فلا مانع. المسألة هنا يا إخوان حلها في رأيي أن المصدر أن هذه ترونه في الحاشية. العاشرة صح عاشرة. المصدر المؤول بدلا مما. ما قلت لهم إلا ما أمرتني عبد الله، أمرتني بما، ما قلت لهم عبدوا يعني أمرتهم أنا بما أنت أمرتني أيضا. فالمصدر المؤول بدلا مما، وهذا يجوز لأنه من الثواني، البدل من الثواني. الثواني عند العرب هي المعطوف والبدل والتوكيد، فهذا يجوز أن يكون بدلا يعني في محل إلا ما مفعول به، في محل نصب ما. وإذا رجعنا إلى الآية قلت لهم إلا ما، فما مفعول به لقلت، والمصدر المؤول هو بدل مما في محل نصب بدل، تراجع ذلك في كتبي، وهذا حل هنا، هذا حل الإشكال بين الزمخشري وغيره. نعم. سؤال لكم إشكال؟ نعم. تفضل أعطيه من صوت. هنا يقول عطف البيان في الجوامد بمنزلة المعنى في المشتقات. نعم. ما فهمت؟ عطف البيان يجب أن يكون في الجوامد لا في المشتقات. المشتقات الصفات، وعطف البيان والبدل أيضا يكون في الجوامد. فإشكال ما هو؟ فالضمير لا يجوز أن يعطف عليه عطف بيان، وكذلك عطف البدان لا يكون عليه ذلك. نعم تفضل. أريد أن أسأل، وهم كلمة وهم في كلا الموضعين بمعنى وهم بمعنى توهم، لا وهم بمعنى أخطأ. فالأفضل أن ننسب إلى العلماء الوهم لا الخطأ، فقل أن ينسب إلى العالم خطأ. أما وهم يعني توهم هذا، فوقع في هذا الكلام، ووهم بمعنى أخطأ قل ما يدرده هنا. نعم. يعني يأتي بمعنى شك، بهم بمعنى شك، يعني هناك شك وتردد في قوله، لم يجزم، لا أخطأ، وهم بمعنى أخطأ، وهم توهم وتردد، لم يجزم في موضوع على قول صواب. نعم. الخامس أن لا يدخل عليها جار، فلو قلت كتبت إليه بأن يفعل كانت مصدرية. هذا الشرط في أي شيء. والرابع أيضا مر معنا، الرابع والخامس هذان الشرطان في أي شيء. نعم. الشروط أن حتى تكون مفسرة. أن التفسيرية. الشروط الخمسة في أن التفسيرية. نعم. مسألة، إذا بلي أن الصالحة للتفسير، إذا بلي أن الصالحة للتفسير مزارع معه لا نحو أشرت إليه أن لا يفعل. نعم. جاز رفعه على تقدير لا نافية، وجزمه وجاز جزمه على تقديرها ناهية، وعليهما فأن مفسرة، ونصبه على تقدير لا نافية وأن مصدرية. إذا كان عندنا لا جاءت الوجوه الثلاثة وفسر كل منها. نعم. وإن نعم، فإن فقدت لا امتنع الجزم وجاز الرفع والنصب، لأنه ألا الجازمة ليست موجودة. نعم. الرابع، الوجه الرابع في ما في أي شيء؟ أن تكون زائدة في هذا الوجه الرابع فيما يرد هنا، في معاني أن، في معاني أن لا في معاني أن. قلت لكم نحن في الصفحة 54 كان عندنا وهم. الحرف على أربعة أوجه. نعم. والوجه الرابع أن تكون زائدة ولها أربعة مواضع، أحدها وهو الأكثر أن تقع بعد لما التوقيتية نحو بعد اقرأ بعد أحدها وهو الأكثر أن تقع بعد لما صحيح الكلام بعد لما التوقيتية تحذف الألف وهمزة الوصل واللام نعم تمام شكرا نحو ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم قلنا إنه تأتي أن بعد لما ويجوز تأتي إن خلافا للزوج ابن هشام لكنه قليل أن تأتي بعد لما كثيرة وقد تأتي إن ولكن ابن هشام قال لا يصح هو صواب لكن قليل نعم الثاني أن تقع بين لو فعل قسم مذكورا كقوله فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم فأن هنا بين القسم والجواب والأفضل أن يقال هي هنا للتوكيد لتوكيد جواب القسم نعم أو متروك كقوله أما والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق هنا القسم قال متروك ما معنى متروك محذوف ما هو المحذوف ليس موجود ما هو المحذوف هنا جواب القسم لا أبدا يعني فعل القسم لا لفظ فعل القسم لفظ القسم ما قال والله المعروف أن والله متعلقان بالفعل فما قال أقسم والله في البيت الأول فأقسم أن القسم موجود في البيت الثاني القسم فعل القسم متروك دل عليه والله فهذا أيضا جاءت فيه أن بين القسم المتروك وجواب القسم نعم هذا أما جواب القسم سيأتي جواب لو فسيأتي بعد لو كنت كذا لكان كذا فهذا شيء آخر جواب لو محذوف نعم هذا قول السببي وغيره في مقرب ابن الأسطور أنها في ذلك حرف جئ به لربط الجواب بالقسم ليس للربط وإنما التوكيد أفضل نعم ويبعده أن الأكثر تركها يبعده أن الأكثر تركها ترك القسم يعني أنه بين القسم والجواب ما رأينا أن إلا قليلا فلو كانت رابطة لوجب أن ترد دائما فقلة وجودها بين القسم والجواب لا يقبل هذا الكلام أنها رابطة إنها مؤكدة الحروف الرابطة ليست كذلك الثالث هو نادر أن تقع بين الكاف ومخفوضها كقوله ما هو الثالث هنا في أي شيء في أن التي تكون زائدة نعم أن تقع بين الكاف ومخفوضها كقوله ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعت إلى وارك السلم وقعت أن بين الكاف والمجرور هذه زائدة أيضا للتوكيد في رواية من جر الظبية من جر الظبية يعني هو يروى كأن ظبية وكأن ظبية وكأن ظبية في رواية كأن ظبية أن زائدة بين الكاف والمجرور كأن ظبية أي كأنها ظبية وكأن ظبية اسم كأن منصوب نعم كذا بعد إذا يقول بعد إذا كقوله فأمهله حتى إذا أن كأنه معاتي يد في لجة الماء غامر هنا أيضا زائدة لكن قليل جدا مثل هذا في بيت واحد أو جملة واحدة فزيادتها هنا قليلة جدا نعم وزعم الأخفش هذا وجه خامس نعم أنها تزاد في غير ذلك وأنها تنصب المزارعة كما تجر من والباء الزائدتان الاسم وجعل من وما لنا أن لا نتوكل على الله وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله فقال غيره هي في ذلك مصدرية ثم قيل هي مصدرية أصح المصدر ما لنا في أن لا نقاتل ما لنا في أن لا نتوكل على نزع الخافض أفضل ثم قيل زمنا ما لنا معنا ما منعنا وفيه نظر فيه نظر يعني ضعيف يحتاج إلى مناقشة نعم لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول به ما معنى هذا؟ الجار والمجرور في المفعول به هو قال ما لنا القتالة ما لنا القتالة إذا قدر هذه زائدة ما لنا القتالة لنا لا ينصب مفعول به لنا جار مجرور لا يجوز أن يقال ينصب مفعول به فبما أن غير وارد فالقول ضعيف نعم ولأن الأصل أن لا تكون لا زائدة في هذا المعنى ليست زائدة نعم والصواب قول بعضهم إن الأصل وما لنا في أن لا نفعل صحيح كذا وإنما لم نجوز للزائدة أن تعمل لعدم اختصاصها بالأفعال بدليل دخولها على الحرف هو لو فكأن في البيتين وعلى الاسم هو ضبط في البيت السابق بخلاف حرف الجر الزائد فإنه كالحرف المعدي في الاختصاص بالاسم فلذلك عمل يعني أن إذا كانت زائدة لا تعمل ولا يجوز أن تعمل لأنها ليست مختصة بالأفعال فلا تعمل إنما يجوز حذف حرف الجر أو زيادته إذا كان يعمل لأنه خاص بالأسماء فهذا قياس على المسألة ليرد قول الأخفش قول الأخفش مردود إذا زعم أن تكون زائدة وتنصب هذا ضعيف فكل الكلام على أنها أن هنا ليست زائدة لأنها ناصبة والحرف الناصب لا يكون زائدة كيف ينصب وهو زائد نعم مسألة. نقف هنا سمحت هل من إشكال في أن وما ذكر من وجوه زائدة فيها هل لكم إشكال أو سؤال أن هذه الزائدة ذكرنا من قبلها أن التفسيرية ورأينا الوجوه هذه الزائدة ولها وجوه أيضا كما أوضحنا من يحب أن يقرأ؟ الله يعطيك العافية أهلا دكتور يا مرحبا نبهنا الإخوان على الخطأ في الصفحة 54 قلنا لكم عندنا خطأ في جملة في السطر الأول وجب إهمالها هي كتبت أهمالها صحح من لم يكن موجودا بالقلب في الصفحة 54 السطر الأول وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالها الهمزة تكون تحت الألف وقد نبهنا الأخ الدكتور محمد على ذلك وهو من زملائنا الأطايب في مركز إيلام وقد قلنا إيلام هو من الوليبة ولائم لا من الألم أهلا بكم ورحمة ولا معنى لأن الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد هذا صحيح نعم قال أبو حيان وزعم الزمخشري أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر فقال في قوله تعالى ولما أن جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم دخلت أن في هذه القصة ولم تدخل في قصة إبراهيم في قوله ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا تنبيها وتوكيدا في أن الإساءة كانت بعقب المجيء فهي مؤكدة للاتصال واللزوم. إذا زاد هنا قول آخر على التوكيد الاتصال الاتصال واللزوم هي مؤكدة ثم الاتصال واللزوم قال هذا الزيادة فيها انظار نظر نعم. ولا كذلك في قصة إبراهيم إذ ليس الجواب فيه كالأول. وقال الشلوبين لما كانت أن للسبب في جئت أن تعطي أي للإعطاء أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل المجيء وبعقبه يعني أن فيها معنى السببية أيضا زائدة ومعنى السببية نعم. وكذلك في قولهم أما والله أن لو فعلت لفعلت أكدت أن ما بعد الواو وهو السبب وهو السبب يعني بأنها فيها معنى السبب التوكيد والسبب هذا قولهم الشلوبين وما ذكرناهم وهو السبب في الجواب وهذا الذي ذكراه لا يعرفه كبراء النحويين فيروي عن أبي حيان أنه أنكر ذلك انتهى أنكر أن تكون أن في زيادتها معنى آخر غير توكيد هم قالوا تأتي للاتصال واللزوم وتأتي أيضا للسببية فقال أبو حيان هذا غير صحيح هذا الكلام لأبي حيان سيرد عليه الزمخشري والذي رأيته في كلام الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت ما نصه أن صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما نعم كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان كأنه قيل لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريب يأتي بهذا الكلام عن الزمخشري ليرد على كلام أبي حيان والواقع أن أبو حيان تكلم على المسألة في مكان آخر وجاء ابن هشام بمكان ثان يرد به على الكلام يعني يرد على كلام هشام في نص لا علاقة له بالموضوع كلام أبي حيان في مكان وكلام الزمخشري في مكان آخر لا يجوز الاحتجاج بقول الزمخشري هنا على قوله هناك ذاك في مسألة وهذا في مسألة فابن هشام هنا عنده نوع من الافتئات يدعي أن كلام أبي حيان في مسألة هي في سورة العنكبوت وغيرها مع أن هذا الكلام الذي أورده في غير هذه السورة نعم والريث البطء وليس في كلامه تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه صحيح في هذه الآية ليس هناك فرق لكن في مكان آخر هناك فرق نعم ولا كلامه مخالف لكلام النحويين لإطباقهم على أن الزائد يؤكد معنى ما جاء به لتأكيده ولما تفيد وقوع الفعل الثاني عقيب الأول وترتبه عليه فالحرف الزائد يؤكد ذلك ثم إن قصة الخليل عليه السلام التي فيها قالوا سلاما ليست في السورة التي فيها سيء بهم بل في سورة هود وليس فيها لما ثم كيف يتخيل أن التحية تقع بعد المجيء ببطء وإنما يحسن اعتقادنا تأخر الجواب في سورة العنكبوت إذ الجواب فيها قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ثم التعبير بالإساءة لحن لأن الفعل ثلاثي كما نطق به التنزيل والصواب المساءة وهي عبارة الزمخشري وأما ما نقله عن الشلوبين فمعترض من وجهين أحدهما أن المفيد للتعليل في مثاله إنما هو لام العلة المقدرة لا أن والثاني أن أن في المثال مصدرية والبحث في الزائدة هنا يا إخوان مسألة اختلف النحاة وكتبت فيها مقالا خاصا اختلاف النحاة في معاني الزيادة. حروف الزيادة هي أصلا للتوكيد، وتبين لي أن لها معاني كثيرة ذكرتها بأدلتها، أن حروف الزيادة بالإضافة للتوكيد لها معاني كثيرة أثبتها مع شواهدها في كتاب لي عنوانه إشكاليات في البحث والنقد النحويين، إشكاليات في البحث والنقد النحويين، طبع منذ 20 سنة. فيه هذا الموضوع أن الحروف الزائدة لها معنى التوكيد أصلا، وسيكون مع التوكيد معاني كثيرة لا يجوز أن نقول إنها للتوكيد فقط. فزعم المؤلف أنها للتوكيد فقط هذا مردود، هي للتوكيد وفي كل نص لها معنى خاص به. إذا تيسر لكم هذا الكتاب وهو صغير، إشكاليات في البحث والنقد النحويين، ترون أن الحرف الزائد معناه التوكيد، لكن يضيف أيضا في كل عبارة معنى آخر خاصا بها، فلا يجوز الزعم أنه للتوكيد فقط كما ذكر ابن هشام هنا. وقد ذكر لأن معان أربعة أخرى، أحدها الشرطية كإن المكسورة، وإليه كإن المكسورة كسر إن هنا. إن في رأيك لماذا كسرت إن إن المكسورة؟ لالتقاء الساكنين أم لماذا؟ لالتقاء الساكنين. ما هما الساكنان؟ يعني سكون النون وسكون اللام. الساكنان عندنا النون واللام، ليست مجرورة بالكاف. هنا يتوهم بعضهم أنها مجرورة بالكاف، ليس المجرور، وإنما إن عندنا إن ال إن التقى ساكنان، صحيح النون واللام لام التعريف، فحركت النون بالكسر لا لأنها مجرورة بالكاف. نعم. أحدها الشرطية كإن المكسورة، وإليه ذهب الكوفيون، ويرجعه عندي أمور. أحدها توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، والأصل التوافق، فقرئ بالوجهين في قوله تعالى أن تضل إحداهما، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أين الدليل هنا على رأيي المؤلف؟ قال وردا في نص واحد بإن وأن، قال ووجود هذا يعني أنهما بمعنى واحد، فقرئ أن كنتم إن كنتم، أن صدوكم إن صدوكم، أن تضل إن تضل إن تضل. فزعم أن وجود هذا التوارد لأن وإن في مكان واحد يعني أنهما بمعنى واحد، مقبول. نعم. وقد مضى أنه روي بالوجهين قوله أتغضب إن أذنى قتيبة حلستا، أيضا إن وأن. نعم. الثاني مجيء الفاء بعدها كثيرا كقوله أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الطبع. أين الدليل على أن أن بمعنى إن؟ الدليل وجود الفاء، والفاء تكون في جواب إن، الفاء في جواب إن جاءت مع أن، فزعم أن وجود الفاء يدل على أن إن وأن يردان أحيانا بمعنى واحد. الفاء شرطية للجواب قد تأتي مع أن، فإذا أن تحتمل أن تكون بمعنى إن. هنا أما أنما أصلها أنما أما أصلها أن ما، فقال أن هنا كأنها معنى إن ما. نعم. الثالث عطفها على إن المكسورة في قوله إما أقمت وأما أنت مرتحلا فالله فالله يكلأ ما تأتي وما تذهب. العطف هنا أن ما أنت على إما إن ما وأن ما، إن ما وأن ما، عطف أن ما على إما يعني أنهما بمعنى واحد، لكن هذا ضعيف سأتكلم عليه بعد قليل. نعم. الرواية بكسر إن الأولى وفتح الثانية، فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف المفرد على الجملة. الصواب يا أخوان عطف جملة اسمية على الجملة، جملة الشرط. أقمت جملة الشرط غير الظرفي لا محل لها، وأما أنت مرتحلا كونك مرتحلا موجود، الجملة الاسمية المكونة من أنما وخبرها معطوفة على جملة أقمت. أعيد، الصواب في هذه المسألة أقمت جملة الشرط، والمصدر المؤول من أن ما أنت مرتحلا، ارتحالك كائن، هذه الجملة الاسمية معطوفة على جملة أقمت، ويجود ذلك لأنها من الثواني. الثواني، الثواني هي المعطوف والبدل والتوكيد، فهذه الجملة جاز عطفها على جملة الشرط وإن كانت اسمية لا يصح وقوعها في مكان جملة الشرط، جملة الشرط. فهو يقول هذا مصدر، المصدر مبتدأ ليس المصدر معطوفا، المصدر في محل رفع مبتدأ، خبره محذوف، وكونك مرتحلا موجود هذه الجملة معطوفة على جملة أقمت لا محل إعراب. لك أشكال، جملة اسمية معطوفة على فعلية ليس المصدر معطوفا، هو يقول لزم عطف المفرد على الجملة، ليس هذا، الجملة الاسمية معطوفة على الفعلية فلا إشكال. نعم. وتعسف ابن الحاجب في توجيه ذلك فقال لما كان معنى قولك إن جئتني أكرمتك وقولك أكرمك لإتيانك إياي واحدا صح عطف التعليل على الشرط في البيت، يعني أن المصدر يعطفه على الجملة، هذا ضعيف. نعم. وكذلك تقول إن جئتني وأحسنت إلي أكرمتك، ثم تقول إن جئتني ولإحسانك إلي أكرمتك. إذن جعل أيضا الجار مجرور معطوفان على الجملة الفعلية، هذا قول ابن الحاجب يقول هذا ضعيف. وتجعل الجواب لهما انتهى. وما أظن أن العرب فاهت بذلك يوما. تقدير جملي ابن الحاجب ضعيف، لن يسمع مثلها، المفروض أن تأتي بجمل لها نظير في كلام العرب تحتج بها. نعم. المعنى الثاني النفي كإن المكسورة أيضا، قاله بعضهم في أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وقيل إنما المعنى ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب إلا لمن تبع دينكم. وجملة القول، وجملة القول اعتراض. الثالث معنى إذ، كما يعني أن إن بمعنى إذ، إن بمعنى إذ. نعم. كما تقدم عن بعضهم في إن المكسورة، وهذا قاله بعضهم في بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، بمعنى حين جاءهم وحين تؤمنون، لكن ترون أن المعنى ضعيف. حين تؤمنون، أنتم آمنتم من قبل، الإيمان قبل، فقولوا حين تؤمنون وهذا ضعيف. نعم. وقوله أتغضب إن أذنى قتيبة حزتا، أتغضب أن أذنى قتيبة حزتا، أيضا بمعنى حين. والصواب أنها في ذلك كله مصدرية وقبلها لام العلة مقدرة. صحيح. والرابع أن تكون بمعنى لئلا، يعني إن تكون بمعنى لئلا، هذا قول ضعيف أيضا. قيل به في يبين الله لكم أن تضلوا، وقوله نزلتم منزل الأطياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا. والصواب أنها مصدرية، والأصل كراهية أن تضلوا ومخافة أن تشتمونا، وهو قول البصريين. وقيل هو على إضمار لا من قبل أن ولا بعدها، وفيه تعسف، هذه ضعيف. نعم نعم، نقف نتساءل عن المشاكل المشكلات التي يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. نراجع ما جاء عن إن، فلا بد أن يكون لديكم استشكالات فيها. معانيها واضحة وفيها مشكلات ناقشها، فكان يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا. ما معنى الحرف المعدي؟ نعم، الحرف المعدي، الحرف المعدي، المعدي. الحرف يأتي في الكلام للتعدية. إذا قلت ذهبت إلى المدرسة، إلى الجامعة، فإلى يعدي الفعل إلى الاسم بعده. الأحرف، أحرف الجر، عملها أن تنقل معنى الأسماء والأفعال إلى الأسماء. إذا قلت زيد في الغرفة، فوجود زيد في الغرفة من دل عليه؟ فيه، فنقلت، ربطت بين الاسم والغرفة فيه. فالحروف الجر تربط بين الأسماء والأسماء، أو تعدي الأفعال والمصادر والمشتقات إلى الأسماء. فبعض الأفعال يتعدى مباشرة إلى المفعول، وبعضها يحتاج إلى حرف الجر، وكذلك المصادر والمشتقات قد تتعدى مباشرة إلى المنصوب وقد تحتاج إلى حرف الجر. فالحروف معدية تنقل معاني المصادر وغيرها إلى الأسماء بعدها. شيء آخر؟ تعال تعال تقرأ، تجلس هنا وتسأل. نعم نعم تفضل. في البيت الرابع والأربعين، نعم، على قولكم أن أن بمعنى الشرط ضعيف، نعم، فكيف نعرب أما؟ أما أنت ذا نفرين. أن هذه مصدرية، وما حرف زائد للتوكيد، والمصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض، والمعنى إن قومي ثبتوا في البلاء والمصائب لا لأن قومك أقوياء. نحن يقول أعزاء بأنفسنا ولم نقاوم البلاء بمساعدتك ولأن قومك أقوياء. فقومي ثبتوا أمام الشدائد لا لأن قومك ذوي نفر. كثرتكم لا تفيدنا، عزتنا أفادتنا. فالمصدر هذا أنما في محل نصب بنزع الخافض، لأن نحن ثبتنا لا لأن قومك أقوياء بل لأننا أعزاء. وربما رأيت شرح في الحاشية الثالث، إن تفخر علينا بكثرة قومك فإن قومي أعزة لم تنل منهم كثرة البلايا، لا لأن قومك ساعدنا، نحن بعزتنا ثبتنا. فلسنا ثابتين أمام الشدائد لأنكم أقوياء، قوتكم لأنفسكم. لكن هذا التفسير على معنى الشرط. لا أبدا، أنتم هيك قلتم وبالشرط يعني. يقول إن قومي لم تفنهم البلاء بعزتنا، لا لأن لا الشرط. لا، بكل أسف قل من فسر هذا البيت بالصواب وأخطأوا كثيرا. المراد إن قومي ثبتوا أمام الشدائد بعزتهم لا لأن قومك أعزاء، ف فتفخر علينا. لا تفخرين بقومك فنحن ثبتنا دون تأثيركم أنتم رغم كثرتكم. هذا البيت فعلا ما وجدت من شرحه شرحا كاملا دقيقا. المعنى يا فلان لا تفخر بعزة قومك، نحن ثبتنا أمام الشدائد دون تدخلكم أنتم. أيضا إشكال آخر في المسألة. نقرأ ثامنا. ثامنا إن المكسورة المشددة على وجهين، أحدهما أن تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر، قيل وقد تنصبهما في لغة، هذه لغة لكن قليلة. نعم، كقوله إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. نعم، فنصب حراسا وأسدى. وفي الحديث إن قعر جهنم 70 خريفة، وخرج البيت على الحالية وأن الخبر محذوف أي تلقاهم أسدى، يعني أسدى حال من الخبر المحذوف إن حراسنا تلقاهم أسدى. نعم، والحديث على أن القعر مصدر قعرة البئر، قعرت البئر إذا بلغت قعرها، و70 ظرف أي إن بلوغ قعرها يكون في 70 عاما، تقديرات ضعيفة بعيدة. نعم، وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوفا، كقوله عليه الصلاة والسلام إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فهنا اسمها ضمير الشأن، وهناك تقديرات كثيرة لكن الحل يسير، إن حراسنا أجدى يعني إن حراسنا حاصلون كائنون أسدى. والحديث الشريف إن قعر جهنم 70 مسيرة، الخبر محذوف المضاف محذوف، إن قعر جهنم 70 سقوط أو 70 مسيرة خريفة، إن قعر جهنم سقوط حذف المضاف وحل المضاف إليه مكانه. نعم، الأصل إنه أي إن الشأن، كما قال إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وضباء، أي إنه. نعم، وإنما لم تجعل من اسمها لأنها شرطية بدليل جزمها الفعلين، والشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. وتخريج الكسائي الحديث على زيادة من في اسم إن يأباه غير الأخفش من ضعيف هذا. نعم، لأن الكلام إيجاب والمجرور معرفة على الأصح، والمعنى أيضا يأباه لأنهم ليسوا أشد عذابا من سائر الناس. إذن ليست من زائدة، وإن زعم ذلك الكسائي إنه أفضل، اسم الشأن اسم إنه وما يشد إلى آخره. يعم، وتخفف فتعمل قليلا وتهمل كثيرا، وعن الكوفيين أنها لا تخفف، وأنه إذا قيل إن زيد لمنطلق فإن نافية واللام بمعنى إلا، ويرده أن منهم من يعملها مع التخفيف، حكى سيبويه إن عمرا لمنطلق، وقرأ الحرميان وأبو بكر وإن كلا لما ليوفينهم. إذا تعمل وإن كانت خفيفة خلافا للكوفيين. إشكال؟ نعم. 15 كتبتم بعد البيت الشعر 15، ما هذه الخمسة؟ بعد البيت الثامن والأربعين كتبتم رقم هنا الثامن والأربعين. نعم، في آخره كتبتم 15. يسأل ما هي؟ هذه الإشارات إلى أرقام الورقات المخطوطة المعتمدة. الرقم هذا يدل على رقم الورقة في تلك المخطوطة، الورقة 15. ثم إلى آخرها، وهي بحرف أسود يميز من غيره الأرقام. نميز أرقام الورقات حتى إذا رجعت للشك ترى مكانها في تلك الورقة. الثاني أن تكون حرف جواب بمعنى نعم، خلافا لأبي عبيدة، استدل المثبتون بقوله: ويقولنا شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه. نعم، يعني نعم، إنه هنا بقى نعم والهاء بالسكت. نعم. ورد بأن لا نسلم أن الهاء للسكت، بل هي ضمير منصوب بها والخبر محذوف، أي إنه كذلك. معقول أيضا، توجيه سيد جيد. نعم. والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير رضي الله عنهما لمن قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك، إن وراكبها، أي نعم ولعن راكبها، إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعا. إذن تأتي إن بمعنى نعم، وهذا دليل هو قوله الزبير رضي الله عنه. وعن المبرد أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ: إن هذان لساحران. واعترض بأمرين: أحدهما أن مجيء إن بمعنى نعم شاذ حتى قيل إنه لم يثبت، والثاني أن اللام لا تدخل في خبر المبتدأ. وأجيب عن هذا بأنها لام زائدة وليست للابتداء، أو بأنها داخلة على مبتدأ محذوف، أي لهما ساحران، أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبهها بإن المؤكدة لفظا، كما قال: ورج الفتى للخير، ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. فزاد إن بعد ما المصدرية لشبهها في اللفظ بما النافية. ويضعف الأول أن زيادة اللام في الخبر خاصة بالشعر، والثانية أن الجمع بين لام التوكيد وحذف المبتدأ كالجمع بين متنافيين. فإشكالات كثيرة في هذه الآية، والأولى كما ترى أنها ظاهرة: إن هذان لساحران، فاللام جاءت في بعد إن لساحران، وهذان تقول اسم إن على لغة من يجعل المثنى دائما بالألف، وهي لغة صحيحة، فهذان اسم إن وهذا لساحران خبر، ولا حاجة لتقدير أشياء كما ذكروا. وقيل اسم إن ضمير الشأن، وهذا أيضا ضعيف، لأن الموضوع لتقوية الكلام لا يناسبه الحذف، والمسموع من حذفه شاذ إلا في باب أن المفتوحة إذا خففت، فاستسهلوه لوروده في كلام بني على التخفيف، فحذف تبعا لحذف النون، ولأنه لو ذكر لوجب التشديد، إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها. ألا ترى أن من يقول لدو ولم يكن ووالله يقول لدنك ولم يكنه وبك لأفعل. ما هذا الدليل؟ من يفسر لنا هذا الدليل؟ المسألة أنهم قدروا بعد إن ضمير الشأن، قال ضمير الشأن هو ضمير، والضمائر إذا جاءت في العبارة ترد الكلمة إلى أصلها الذي فيه حذف، فقولهم لدو أصله لدن، لدو أصله لدن، وقولهم لم يكو أصله لم يكن، وقولهم والله أصله أقسم بالله، فإذا جاء الضمير رجعت الكلمة إلى أصلها الصحيح. لدنك جاءت النون مع الضمير، الضمير إذا اتصل بالكلمة ردت إلى ما كان فيها من محذوف، ولم يكن هو لم يكن أصبح لم يكن هو، وبك لأفعلنا جاءت الباء التي هي أصل القسم. يريد أن الضمائر إذا ركبت في التركيب الجملة ترد المحذوف الذي كان محذوفا، فقولك لدو أصبح لدنك، ولم يكن أصبح لم يكن أصبح لم يكن هو، ووالله أصبح بك، جاءت الباء التي هي أصل القسم والواو ليس للقسم في الأصل. وهذا رد على من زعم أنه هناك ضمير الشأن المحذوف بعد أن، قال لو كان الضمير هنا ضميرا لوجب أن تأتي العبارة على أصلها دون تخفيف. نعم، نبقى فيها. أن هذان، إن هذان المخففة إذا جاء معها الضمير يجب أن يقال إنه، ترجع إن مشددة، فلما جاءت إن بدون الهاء ثبت أنه لا يقدر الضمير، لأن الضمير يرد الكلمات الناقصة إلى لفظها الأصلي كما في لدو ولم يكن والله. نعم، ثم يرد إشكال، ثم يرد إشكال دخول اللام، وقيل هذان اسمها، ثم اختلف فقيل جاءت على لغة بل حارث ابن كعب. هذا هو الصحيح واليسير. نعم، على لغة بل حارث ابن كعب في إجراء المثنى بالألف دائما، كقوله قد بلغ في المجد غايتاها. هذا الوجه الصحيح. نعم، واختار هذا الوجه ابن مالك. وقيل هذان، مبني لدلالته على معنى الإشارة. ما معنى هذا؟ مبني لدلالته على معنى الإشارة، يعني اسم الإشارة مبني. هذان أيضا من أسماء الإشارة وهو مبني أيضا، يعني لا يعم لكل المثنى وإنما يخص باسم الإشارة. أها، عندنا المعاني التعجب والنفي والنهي هذه كلها تكون في الحروف، فإذا هنا أيضا اللذان يدلان على معنى كمعاني التعجب والاستفهام والنفي، فإذا مبنيان. الأسماء أو الكلمات الدالة على معان غالبا هي حروف مبنية أو أسماء مبنية، التعجب الاستفهام النفي النهي كلماته مبنية، فهذان أيضا لأنه دعا الإشارة هو مبني، زعموا أن هذان وهاتان مبنيان على الألف لأنهما بمعنى الإشارة كالتعجب والاستفهام والنفي والنهي، فهو مبني يعني منصوب بالحركة المقدرة على الألف، وهذا ضعيف أيضا. الأفضل أنه كما قيل هي لغة تجعل المثنى دائما بالألف. نعم، على هذا القول أنها مبنية مع ذلك أن عندهم لا يوجد هذين، لا يوجد فالذي قال هذين له وجه آخر، هذان جاء هذان ورأيت هذان وبهذان على الألف دائما هي لغة، فإذا قلنا هذين فتلك لغة أخرى. نعم، وقيل هذان مبني لدلالته على معنى الإشارة، وإن قول الأكثرين هذين جرا ونصبا ليس إعرابا أيضا، واختاره ابن الحاجب. قلت وعلى هذا فقراءة هذان أقيس، إذ الأصل في المبني ألا تختلف صيغه مع أن فيها مناسبة لألف ساحران، وعكسه الياء في إحدى ابنتي هاتين، فهي هنا أرجح لمناسبة ياء ابنتي. إذن تأتي أحيانا بالياء لمناسبة الكلام، إن هذان لساحران هذان ساحران. نعم. وابنتي هاتين الياء والياء أجازت أن تكون هذه كذلك. وقيل لما اجتمعت ألف هذا وألف التثنية في التقدير قدر بعضهم سقوط ألف التثنية فلم تقبل ألف هذا التغيير. أيضا الكلمة ليس فيها هذا الكلام بل إنما هي أصوى هذا بألفين حذفت الثانية لالتقاء الساكنين. توجيهات كثيرة وقد رأينا الأفضل الأيسر اللغة التي تجعل المثنى دائما بالألف في النصب والجر والرفع في هذه الآية تخريج أيسر. لكن مع ذلك نسأل عن تلك التخريجات التي أثارها والمشكلات التي فيها. لا شيء؟ تفضل نبيه. دكتور يريد أن يسأل. يعني بالنسبة للغة بالحارث يعني هل يعني ما هو المعتمد في مسألة اللغات؟ يعني متى يمكننا التخريج؟ كم عدد اللغات التي يمكن أن نخرج عليها؟ يعني ضعيفة أم لغة قوية أم ضعيفة؟ يعني ما المحدد لذلك؟ المسألة فيها وجوه كما ترى، وأيسر الوجوه ما كان له نظائر في العربية كثيرة. فإن هذان رأينا أن المثنى فيه ألف في مكان النصب فذكروا وجوها كثيرة، لكن عندنا لغة معروفة تجعل المثنى دائما بالألف، ولغة العوام الآن في الشام وغيرها دائما بالياء في الرفع والجر والنصب المثنى والجمع بالياء، لكن هذه طبعا عامية. فوجود لغة تستعمل المثنى دائما بالألف ييسر الجواب والحل، والوجوه الأخرى أقوال لكنها ضعيفة مردودة. وأفضل دائما أن المدرس والأستاذ والباحث لا يذكر الوجوه إلا للمختصين، ويفضل هذا الوجه الهوازي وأصح بالدليل. أما تدريس المدارس والجامعات غير المختصة فلا يجوز أن يذكر فيها الخلاف، والأفضل ذكر الوجه الأصح. نعم. أعطيه أيضا الصوت. أنا أقول أن أصوات القراء والسائلين لا تظهر في الصورة، يجب أن ننتبه إلى إظهار صوت القارئ وصوت السائل حتى يدرك الناظر ما هو المراد. أعطيه المصوات. لا يوجد. هل هذا الإشكال مضطرد في اللذان؟ ماذا يقول؟ يقول هل هذا الإشكال مضطرد في اللذان؟ أي إشكال؟ أي إشكال؟ في الخلافات؟ في إشكال هذان يعني بناؤها وإعرابها. هذان قرأ إن هذان وإن هذان، فالمشكل إن هذان كيف نصب بالألف؟ الجواب أن المثنى عند بعض العرب دائما بالألف، فهذه على تلك اللغة وهي لغة صحيحة. ما هو المشكل؟ اللذان، هل هو مضطرد في اللذان؟ سأل. هذا مضطرد فيما يوجد له من مثال، لكن لا يجوز استعماله، لا يجوز أن تستعمل هذا في الكلام أو في الكتابة. أقول هنا يا أخوان، اللغات العربية الفصحى والفصيحة والصحيحة تستعمل الفصحى والفصيحة دائما أمام الناس، ولا تستعمل الصحيحة إلا مع العلماء حتى لا يظن أنك أخطأت. أن تقول إن الرجلان لا يجوز في الكلام بين الناس، لكن إذا كنت مع العلماء تذكر هذا على أنه لغة مقبولة. فاللغات الصحيحة والفصيحة أصل، واللغات الأخرى التي هي عن العرب تستعمل بين العلماء وفي الأحكام العلمية، لكن في الكتابة والقراءة والكلام لا يجوز استعمالها أمام الناس لئلا يتوهم أنك في خطأ. وفي الحديث أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ما معنى هذا؟ العلماء تخاطبهم بالعبارات العلمية وبالقوانين العلمية المعروفة يقبلونها، أما الدارسون العاديون الطلاب فيخطئونك رأسا. حتى قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا خاطبت الناس بما هو أعلى من عقولهم أنكروا الكلام. أتريدون أن يكذب الله ورسوله بفصاحتك العليا وتعالمك الرفيع؟ حاول أن تخاطبهم بمستواهم. في الكتابة والقراءة والكلام لا تستخدم هذا، لكن في المسائل العلمية يجوز ذلك. تنبيه: تأتي إن فعلا ماضيا مسندا لجماعة المؤنث من الأين وهو التعب. مر هذا معنا من قبل. نعم. تقول: النساء إن أي تعبنا، أو من آن بمعنى قربة، أو مسندا لغيرهن على أنه من الأنين، وعلى أن يكون مبنيا للمفعول على لغة من قال في رد وحب رد وحب بالكسر تشبيها له بقيل وبيع. كذلك أن تقول رد وحب أمام الناس لا يقبل. رد رد حب، رد وحب لغة صحيحة، إنما لا يحسن أن تذكر أمام الدارسين العاديين الطلاب، إنما تذكر مع العلماء. نعم. والأصل مثلا أن زيد يوم الخميس، ثم قيل إن يوم الخميس. إن تقول إن يوم الخميس، كذلك كلام لا يقبل عند الناس العاديين، إنما يذكر مع العلماء في الأبحاث العلمية. نعم. وفعل أمر للواحد من الأنين، أو لجماعة الإناث من آن بمعنى قربة، أو من الأين، أو للواحدة مؤكدا بالنون من وآ بمعنى وعد، كقوله إن هند المليحة الحسناء. مر بنا من قبل هذا. وقد مر. ومركبة من إن النافية وأنا، كقول بعضهم إن قائم، يعني إن أنا. نعم. والأصل إن أنا قائم. نعم. ففعل فيه ما مضى شرحه. فالأقسام إذن عشرة، هذه الثمانية والمؤكدة والجوابية. كل الكلام على إن كما رأيتم. نعم. إن التي تكون فعلا وتكون كذا وكذا وكذا، وهذه وجوه يعني صحيحة، لكن لا يحسن أن تذكر أمام الطلاب العاديين في المدارس وغير المختصين. نعم. إن يوم الخميس، لم يعني أفهم تخريج. إن يوم الخميس، إن فعل ماض مبني للمجهول، مبني على الفتح، ويوم نائب فاعل، لأن الظرف قد يكون هو نائب الفاعل إذا حذف الفاعل. إن يوم الخميس يعني بكي وحزن في يوم الخميس. نعم. تنبيه: في الصحاح الأين الإعياء، قال أبو زيد: لا يبنى منه فعل وقد خولف فيه، انتهى. فعلى قول أبي زيد يسقط بعض الأقسام. ترون أن بعض العلماء قد يكون ضعيفا وهناك ما هو أصح. فأبو زيد قال: لا يبنى. كيف يبنى يا أخي وقد جاء مبنيا كذلك؟ نعم. تاسعا: أن المفتوحة المشددة على وجهين، أحدهما أن تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر، والأصح أنها فرع عن إن المكسورة. ومن هنا صح للزمخشري أن يدعي أن أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما، وقد اجتمع في قوله تعالى: قل إن إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالأولى لقصر الصفة على الموصوف، والثانية بالعكس. وقول أبي حيان هذا شيء انفرد به ولا يعرف القول بذلك إلا في إنما بالكسر مردود بما ذكرت. وقوله إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوحى إليه غير التوحيد مردود أيضا بأنه حصر مقيد، إذ الخطاب مع المشركين. فالمعنى ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك. ويسمى ذلك قصر قلب لقلب اعتقاد المخاطب. وإلا فما الذي يقول هو في نحو وما محمد إلا رسول؟ فإنما للنفي وإلا للحصر قطعا، وليست صفته عليه الصلاة والسلام منحصرة في الرسالة. نعم، ليست صفته منحصرة في الرسالة، ولكن لما استعظموا موته جعلوا كأنهم أثبتوا له البقاء الدائم، فجاء الحصر باعتبار ذلك ويسمى قصر إفراد. إذن إنما وأنما كلتاهما طردان للحصر، وما ذكره أبو حيان قال ليست دائما للحصر، ما نفى أن تكون ليست للحصر دائما. لاحظ، ليست دائما للحصر شيء، وليست للحصر دائما شيء. ليست دائما للحصر يعني قد تكون للحصر أو لا، أما ليست للحصر دائما النفي الإطلاق. فابن هشام حمل كلام أبي حيان على النفي الكامل، وأبو حيان يقول تأتي للحصر أحيانا وأحيانا لا يجوز أن تكون للحصر. وهذا قلب، وكما قال هنا حصر قلب، قلب في الحصر والاعتقاد. كذلك قلب القضية واتهم أبو حيان بأنه يأتي بالأحكام خطأ. أعيد الفكرة، أبو حيان يقول أنما ترد للحصر أحيانا وأحيانا لا يصح أن تكون للحصر. جاء ابن هشام قال أبو حيان ينفي كونها للحصر إطلاقا. نعم، والأصح أيضا أنها موصول حرفي مؤول مع معموليه بالمصدر. نعم، فإن كان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه. فتقدير بلغني أنك تنطلق أو أنك منطلق، بلغني الانطلاق. المصدر يؤخذ من الخبر، الخبر نعم أن. ومنه بلغني أنك في الدار، فالتقدير استقرارك في الدار. الخبر استقرار، كون تقدر استقرار. نعم، لأن الخبر بالحقيقة هو المحذوف من استقر أو مستقر، وإن كان جامدا قدر بالكون. نحو بلغني أن هذا زيد، تقديره بلغني كونه زيدا. هذا جيد، التقدير المصدر دائما إما من الخبر أو من مصدر الفعل للخبر أو من الكون العام، لأنه الخبر جامد وهو استقرار وكون وحصول. نعم، لأن كل خبر جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون. تقول هذا زيد، وإن شئت هذا كائن زيدا، ومعناهما واحد. وزعم السهيلي أن الذي يؤول بالمصدر إنما هو أن الناصبة للفعل، لأنها أبدا مع الفعل المتصرف، وأن المشددة إنما تؤول بالحديث. قال وهو قول سيبويه، ويؤيده أن خبرها قد يكون اسما محضا، نحو علمت أن الليث الأسد، وهذا لا يشعر بالمصدر. انتهى. وقد مضى أن هذا يقدر بالكون. إذا كان الخبر اسما جامدا فإنه المصدر يؤول بالكون العام. نعم، وتخفف أن بالاتفاق، فيبقى عملها على الوجه الذي تقدم شرحه في أن الخفيفة. الثاني أن تكون لغة في لعل. أن بمعنى لعل. كقول بعضهم إيت السوق أنك تشتري لنا شيئا، وقراءة من قرأ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وفيها بحث سيأتي إن شاء الله تعالى في باب اللام. نقف هنا أيضا نتساءل، تأتي بمعنى لعل وهذا قليل جدا، ففي الآيات الكريمة وما يشعركم لعلها إذا جاءت، وما يشعركم لعلها إذا جاءت، فهذه أن ليست التي هي تنصب وترفع، وإنما بمعنى لعل. فالمعنى الآية صحيح، أنتم تظنون أنه إذا جاءت الآيات يؤمن الكفار، فقال لا، ما تعلمون لعلها تأتي الآيات والآيات والآيات ولا يقبلون، بل يزدادون كفرا، تزيد الكفار سوءا والمؤمن حقيقة. فتأتي أن بمعنى لعل، وهذا أيضا صحيح، وهي المشددة التي لها اسم وخبر. أما تأويل المصدر فيحتاج إلى سؤال، كيف نؤود الخبر أو المصدر من أن واسمها وخبرها؟ بسيط، إذا كان الخبر اسما مشتقا فالمصدر من هذا المشتق، وإذا كم جملة فعلية فالمصدر من هذا الفعل. يعني علمت أن زيد يتكلم، علمت كلام زيد، تكلم زيد. علمت أن زيد نجح، علمت نجاح زيد. أما إذا كان اسما جامدا فيقدر الكون المطلق وتنحل المشكلة. من يحب أن يقرأ؟ معنا دقائق، 10 دقائق، لا أحد تابع، لا بأس. عاشرا، أم على 4 أوجه، أحدها أن تكون متصلة، وهذه منحصرة في نوعين، وذلك لأنها إما أن يتقدم عليها همزة التسوية نحو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. إذن أن ترد بعد همزة التسوية فهي متصلة، تسوي بين الأول والثاني، سواء عليهم استغفارك وعدم استغفارك، سواء علينا جزعنا وصبرنا. وليس منه قول زهير وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء لما سيأتي، أو يتقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين نحو أزيد في الدار أم عمر. هي متصلة أيضا، حرف عطف متصل، فما بعدها معطوف كذلك، عمر معطوف على زيد. وإنما سميت في النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وتسمى أيضا معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في النوع الأول والاستفهام في النوع الثاني. إذن هي معادلة أو متصلة، سواء تعادل بين هذين أو تصل بين المعطوف والمعطوف عليه. نعم. ويفترق النوعان من 4 أوجه. النوعان يعني التي تكون مع التسوية أو تكون مع العطف. النوعان مفترقان، ما الافتراق؟ أولها وثانيها أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا، لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، وأن الكلام معها قابل للتصديق والكذب لأنه خبر، وليست تلك كذلك لأن الاستفهام معها على حقيقته. والثالث والرابع أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين، وتكونان فعليتين كما تقدم واسميتين. فإذا الهمزة التسوية بين جملتين، أما التي هي للعطف بالاستفهام فيمكن أن تكون بين جملتين أو اسمين. نعم. واسميتين كقوله ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي يا نائم أم هو الآن واقع؟ ومختلفتين نحو سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، فعلية واسمية. وأم الأخرى تقع بين المفردين وذلك هو الغالب فيها، نحو أأنتم أشد خلقا أم السماء، العاطفة بين اسمين. نعم. وبين جملتين ليستا في تأويل المفردين كالتسوية، وتكونان أيضا فعليتين كقوله فقمت للطيف مرتاعا وأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلمه، وذلك على الأرجح فيه من أنها فاعل. ما معنى فيه؟ فيه فيه هي. نعم. الأرجح فيه هي أنها فاعل لفعل محذوف ليعطف فعلا على فعل. أسرت هي أم عاد لحلم، يعني هي فاعل لفعل محذوف والمعطوف جملة على جملة، هذا الأرجح. نعم. من أنها فاعل بمحذوف يفسره سرت، واسميتين كقوله لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن مقرن. هنا جملتان اسميتان، لكن عندنا مشكلة في همزة ابن، لماذا ثبتت هنا همزة ابن مرتين؟ أتكلم نعم. تحذف همزة ابن إذا كان الثاني أبا للأول قطعا، هو يأتي محذوفة أيضا إذا كان الثاني أبا له، لكن هنا ليس قطعا، هو لا يدري أبوه أم ليس أبوه. لهذا هنا شعيث مبتدأ وابن خبر وليس صفة، إذا كان صفة تحذف الهمزة. شعيث مبتدأ خبره ابن، وشعيث مبتدأ وخبره ابن، فإذا كان ابن وابنه خبرين لا صفتين أو بدلين يجب ثبوت الهمزة. تحذف الهمزة بين العلمين إذا كان الثاني صفة له وأبا له أو جد، أما إذا كان خبرا له فتثبت للفرق بين المعنيين. شعيث مبتدأ خبره ابن، وشعيث مبتدأ خبره ابن، وجملة شعيث بن سهم معطوف عليها شعيث بن خار. كيف عرفنا أنها خبر وليست صفة؟ نعم. يسأل كيف عرفنا أنها خبر وليست صفة؟ لأنها إذا كانت صفة فأين الموصوف قبل؟ شعيث مبتدأ، أين خبره؟ شعيث مبتدأ، أين خبره؟ ابن. فإذا كان صفة فالخبر يأتي بعد أو يأتي محذوفا مقدرا. ليس ها هنا خبر مقدر لأنه مذكور شعيث ابن كذا. نعم. شعيث هو غير منصرف؟ يسأل شعيث غير منصرف؟ هنا حذفه للضرورة، المفروض شعيث. تقول علي ابن أبي طالب ومحمد ابن عبد الله، لكن في الشعر يجوز حذف التنوين، هذا إذا كان خبرا، أما إذا كان صفة فيجب الحذف. تقول علي بن ومحمد بن، وهنا تحذف التنوين وتحذف الهمزة إذا كان لابن صفة، أما إذا كان خبرا فيأتي التنوين وتأتي الهمزة، وفي الشعر يجوز حذف التنوين. الأصل أشعيث بالهمزة. أشعيث بالتنوين أيضا. أشعيث بالهمزة في أوله والتنوين في آخره. فحذفهما للضرورة، والمعنى ما أدري أي النسبين هو الصحيح، ومثله بيت زهير السابق والذي غلط ابن الشجري حتى جعله من النوع الأول توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة لمنافاته لفعل الدراية، وجوابه أن معنى قولك علمت أزيد قائم علمت جواب أزيد قائم، وكذلك ما علمت، وبين المختلفتين نحو أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وذلك أيضا على الأرجح من كون أنتم فاعلا. ما هاتان المختلفتان؟ قال وبين المختلفتين، كان ذكر أن الاستفهامية تقع بين اسمين أو جملتين فعليتين اسميتين مختلفتين. الهمزة الاستفهامية تقع بين اثنين، إما مفردين وإما جملتين، والجملتان إما متفقتان وإما مختلفتان، وهما مختلفتان. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنتم قال فاعل، يعني أتخلقون، أنتم تخلقونه فعلية، ونحن الخالقون اسمية. زعم أن أنتم فاعل لفعل محذوف، والجملة عطفت عليها أنه، والأفضل أنتم مبتدأ، ويجوز أن يكون العطف بين جملتين مختلفتين أو متفقتين إذا جاءتا كذلك. هنا نقف ونتساءل الآن، إذا كان عندنا مشكلات التي للتسوية يجب أن تكون بين جملتين دائما، والجملتان إما اسميتان أو فعليتان، لكن يجب أن تقدرا بمصدرين. أما الاستفهامية فتقع بين مفردين وجملتين كما رأينا. وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ورقة.